ثم نبتت بعد ذلك نابتة في آخر عهد الصحابة بعد ذلك، فأنكروا القدر وقالوا الأمر أنف، وزعموا أن إثبات القدر يخالف العدل، وكيف تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعل، جهلا منهم وضلالا والتباسا للأمر عليهم. وأما أهل الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجهم من أهل السنة والجماعة قد آمنوا بالقدر وصدقوا به، وأن الله قدر المقادير وكتبها، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ومعنى هذا أن تقول: هل الله يعلم الأشياء قبل وجودها؟ فإذا قالوا نعم فهذا هو القدر، إن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتبها عنده، من يسلم ومن يكفر ومن يعصي. وإن أنكروا أن الله تعالى يعلم كفروا، لأنهم نسبوا إلى الله الجهل والضلال، والله تعالى يقول: إن الله بكل شيء عليم، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن نسب إلى الله الجهل وأنه لا يعلم الأشياء فقد طعن في آيات الله وتنقصه، فيكون كافرا. ولذلك ذهب جماعة من العلماء من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية، وأنهم كفار، لأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه وكذبوا هذه النصوص ونسبوا إلى الله الجهل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره وبالقدر خيره وشره. ودل على هذا كتاب الله أيضا، حيث قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ولهذا قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم الحديث. وهكذا قال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم. وهكذا قال أهل السنة والجماعة. فالواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور: الأول علم الله بالأشياء، الثاني كتابتها، الثالث وأنه خالق كل شيء ومقدر كل شيء، الرابع وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن آمن بهذه المراتب فقد آمن بالقدر، ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى الحديث، أي لن تجد طمأنينة الإيمان وراحته وذوقه إلا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا هو الإيمان بالقدر. فإذا آمن بهذا انشرح قلبه وعمل بما شرع الله له، ويأخذ بالأسباب وهو مطمئن القلب، لأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وهذا تفسير للقدر من باب تفسير الشيء ببعض معناه. وهكذا قال الصحابة لعبد الله بن فيروز الديلمي التابعي المعروف لما سألهم فأخبروه أن الله لن يقبل منه شيء حتى يؤمن بالقدر، وإلا فإن أعماله حابطة. وهذا يدل أنهم أرادوا أنه يكفر بذلك، لأن الله قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والذي لا تقبل أعماله ونفقاته هو الكافر الذي لم يتحقق فيه الإيمان. فمن أنكر القدر فقد أخل بشيء من الإيمان وبركن من أركان الإيمان، فبذلك يحبط عمله. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عوف مرفوعا: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، فالأمر قد أحكم ومضى به علم الله وكتابته، وهو الخلاق ومدبر الأمور على ما قدرها سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق، وهو منهج أهل السنة والجماعة: من كان عليه كان على الحق، ومن حاد عنه حاد عن الحق. انتهى كلامه رحمه الله. جل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.